هذا السؤال يقول: هل يجوز ارتداء قطعة من القماش طويلة فترة الإحرام خوفا من البرد؟ من خشي البرد وطابق بين إحرامين أو ثلاثة، أو وضع على جسمه مثل البطانية أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه. ولو اضطر لشدة البرد أن يلبس مخيطا خشي على نفسه من المرض وخشي على صحته التلف بسبب شدة البرد، فيجوز له أن يلبس المخيط للضرورة، ولكن عليه أن يفدي فدية أذى، ومخير بين ثلاثة أمور كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة لفقراء الحرم، مخير بين هذه الثلاثة. هذا إذا كان مضطرا، أما إذا كان غير مضطر فيكتفي بالإحرام أو يطابق بين إحرامين أو يلبس الإحرام المتين، وإذا وضع على جسمه اللحاف لا حرج، إذا نام يتغطى بالبطانية أو البطانيتين لا يغطي رأسه، وإذا اضطر لتغطية الرأس لشدة البرد وخاصة عند النوم في الهواء الطلق، يعني ليس داخل الخيمة، إذا بقي الرأس مكشوفا طول الليل قد يؤثر فيه البرد، وخاصة إذا كان الهواء متحرك، فإذا اضطر لتغطية رأسه يغطيه ويفدي فدية الأذى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.